الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، معنا تفسير آيات جديدة من سورة البقرة. اليوم عندنا الآية 59 بعد المئة إلى الآية 63 بعد المئة. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إن الذين يكتمون أي يخفون، لكنه لا يكون كتما إلا حيث دعت الحاجة إلى البيان، إما بلسان الحال أو بلسان المقال. يعني ما معنى هذا الكلام؟ يعني متى يخفون معلومة دينية شرعية يجب بيانها؟ متى يجب بيان هذه المعلومة؟ إذا كان الناس بحاجة إليها، إما أن يسألوا عنها بألسنتهم صراحة، أن يسألوا عن معلومة شرعية دينية، أو أن يسألوا عنها بلسان الحال. يعني كيف؟ يعني مثلا الآن تجد في المجتمع حالة من حاجة الناس إلى فقه معين، تمام؟ أنت في هذه الحالة مأمور، وأنت عندك علم طبعا بالمسألة هذه، أنت مأمور عندئذ أن تبينها للناس، لأن الناس بحاجة إليها، يقعوا في مسألة صاروا بحاجة إلى فقهها، إذن أنت ينبغي أن تبين، حتى وإن لم يسألهم أنت ينبغي أن تبين، لأن هذا السؤال بلسان الحال، إن حالهم هم محتاجين لهذه الفتوى من أجل أن يعملوا بها، وإن ما خطر على بالهم أن يسألوا أو ما تيسر لهم السؤال أو أي سبب، لكن الآن هم بحاجة إليها. في هذه الحالة أنت بحاجة إلى أن تبين، هذا معنى الحاجة إلى البيان بلسان الحال، بلسان إما بلسان الحال أو بلسان المقال. بلسان المقال يعني قولا يقول نحن بحاجة إلى معرفة حكم المسألة الفلانية مثلا، أما بلسان الحال لا، أنت تراهم هم بحاجة إلى فقه هذه المسألة وإن لم يسألوا. في هذه الحالة يجب بيان العلم الشرعي ولا يجوز إخفاؤه، والكتمان هذا هو الإخفاء، الإخفاء مع الحاجة، لا يكون كتما للعلم إلا مع الحاجة. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات، البينات جمع بينة، والمراد الآيات البينات الواضحات، والهدى يعني العلم النافع الذي يهتدي به الخلق إلى الله سبحانه وتعالى، من بعد ما بيناه أي أظهرناه. الآن هذا العلم موجود في مثلا بين أيدينا نحن المسلمين، موجود هذا العلم الكتاب وعلم السنة، فهذا مبين واضح من عند الله سبحانه وتعالى. بقي الدور على العلماء إيش؟ أن يظهروه للناس عموما، وهذا للمؤمن والكافر، فإن الله تعالى بين الحق لعموم الناس، فكل الناس قد بين الله لهم الحق، لكن منهم من اهتدى ومنهم من بقي على ضلاله. الواجب على العالم هنا أن يبين وأن يظهر الحق الذي بينه الله سبحانه وتعالى في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. بعد هذا هداية الناس ليست عليه، ما له علاقة بهذا الموضوع، واجبه هو إيش؟ هو أن يبين الحق للناس ويبين لهم الحق من الضلال، والهداية بيد الله سبحانه وتعالى. من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، المراد في الكتاب هنا جميع الكتب، الكتاب هنا جنس، هذه الألف واللام للجنس، فتشمل جميع الكتب. فما من نبي إلا أرسله الله، فما من نبي أرسله الله إلا ومعه كتاب، التوراة مع موسى، الإنجيل مع عيسى، القرآن مع محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا خطاب لجميع علماء الأمم، كل أمة لها علماؤها، أنزل الله عليهم الكتاب، أمرهم الله سبحانه وتعالى ببيان هذا الدين لهم. أهل الكتاب قد أخفوا ما ذكر الله في كتبهم من صفة النبي صلى الله عليه وسلم ومن وجوب اتباعه، هذا أخفوه، ما بينوه للناس، وطمسوا وحرفوا الكتب التي بأيديهم. أولئك الذين أخفوا هذه الحقائق يلعنهم الله، يطردهم ويبعدهم عن رحمته، لأن اللعنة في اللغة هو الطرد والإبعاد. ويلعنهم اللاعنون أي يسألون الله أن يلعنهم ويقولون اللهم لعنهم. واختلفوا في هؤلاء اللاعنين، فقالوا بعض العلماء قال هم جميع الخلائق إلا الجن والإنس، والبعض قال بل جميع عباد الله كلهم، والبعض قال الملائكة. المهم أنهم يلعنون. طبعا يدخل في الذين يكتمون علماء أهل الكتاب من اليهود والنصارى الذين كتموا صفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولم يتبعوه، ويدخل فيها كل من كتم الحق الذي يعلمه ووجب عليه بيانه، حتى علماء هذه الأمة، حتى علماء هذه الأمة يدخلون في هذا. من أين لنا أن هذا عام؟ انظروا بارك الله فيكم ما جاء في الصحيحين من حديث حمران مولى عثمان قال: سمعت عثمان بن عفان وهو بفناء المسجد، فجاءه المؤذن عند العصر فدعا بوضوء فتوضأ، يعني ما عشان يتوضأ فيه، فجاءه الماء وتوضأ، ثم قال: والله لأحدثنكم حديثا لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم. قال عروة: الآية إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات. هذا عثمان رضي الله عنه خاف من هذه الآية أن تشمله في الكتمان، فبين، فهم أن الآية عامة. وقال أبو هريرة: إن الناس يقولون، أكثر أبو هريرة يعني من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولولا، قال، ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا، ثم يتلو: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، إلى قوله الرحيم. إذن هذه الآية عامة، فلا يجوز كتم العلم الشرعي والشرعيات من بيان التوحيد، بيان الشرك، بيان الحلال، بيان الحرام، الخمر، الربا، القمار، حرامات، صلاة واجبة، الصيام واجب، الزكاة، هذه الشرعيات لا بد من بيانها. ولكن انتبهوا هنا، قال أهل العلم: ويجوز كتم بعض العلم عن بعض الأشخاص في بعض الأحوال. ويجوز كتم بعض العلم عن بعض الأشخاص في بعض الأحوال، متى؟ عندما تحتاج إلى دفع المفسدة. ربما بارك الله فيكم بعض العلم إذا وصل إلى بعض الناس يفسدون بهذا العلم الذي وصلهم، يفسدون، فدفعا لهذه المفسدة ممكن تكتم عنهم هذا العلم حتى لا يفسدوا، لأن الغاية من العلم هي الإصلاح. فإذا وصل إلى شخص لا يفهمه على وجهه الصحيح أو يتبع هواه فيه فينحرف به، عندئذ يكون كتم العلم واجبا في هذه الحال عن هذا الشخص دفعا للمفسدة، في حال توقع حصول المفسدة ببثه. قل لي طيب إيش الدليل على هذا؟ عندنا الآية واضحة، ما يجوز كتم العلم. قل لك حديث معاذ قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير، فقال: يا معاذ، هل تدري حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر به الناس؟ قال: لا تبشرهم فيش فيتكلوا. متفق عليه، لا تبشرهم، ما تروي لهم هذا الحديث، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم حكاه لمعاذ، لكن معاذا ما كان ليفهم الحديث على غير وجهه فيتكل ويترك العمل لأجل هذا، ليفهم الحديث فهما صحيحا. لكن ربما وصل هذا الحديث لأناس يفهمونه فهما سقيما، فيؤدي ذلك إلى إيش؟ إلى أن يأتي الحديث بغير المراد منه. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، فأما أحدهما فبثثته. وعاء معروف، الوعاء مثل الكيس اليوم، يعني عنده أحاديث في وعائين. قال: أحدهما، أحد الوعاء، بثثته، بث الأحاديث التي معه فيها، حدث بها. وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم، يعني لقتل، لو أنه بثه لقتل. أخرجه البخاري. قال أهل العلم هذا في غير بيان أحكام الشريعة من حلال وحرام كبيان الشرك والتوحيد والمحرمات والواجبات، فهذا بيانه واجب ولا يجوز كتمه. فقالوا الذي لم يحدث به أبو هريرة كأسماء الغلمة من قريش الذين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن فساد الدين على أيديهم، فقالوا أسماء هؤلاء كانت عند أبي هريرة ولكنه ما حدث بها لأن الحديث بها سيؤدي إلى مفسدة، فدفعا للمفسدة سكت أبو هريرة رضي الله عنه. وجاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما يؤكد هذا المعنى الذي ذكر. ومن أراد الزيادة، أنا ما أريد أن أطيل لأن الموضوع مش موضوع إطالة وتفصيلات وكذا، لا، إحنا موضوع تفسير الآيات وأهم فيها من فوائد لابد منها من أجل أن يعني نعرف ما الذي يراد منا فعله مع هذه الآية، إيش موقفنا، كيف نتصرف معه، كيف نعمل بها، هذا المقصود. لكن من أراد التفصيل يرجع إلى مجموع فتاوى ابن تيمية المجلد 13 صفحة 255 و256، هناك وجه ابن تيمية رحمه الله كلام أبي هريرة رضي الله عنه وفعله، وكذلك ابن هبيرة في كتاب الإصلاح تكلم، والحافظ بن حجر فتح الباري أيضا لأن الحديث موجود في صحيح البخاري تكلم هناك ونقل كلام أهل العلم كلام طيب. قال الله تبارك وتعالى إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم، يعني إلا إذا تابوا، والتوبة في اللغة هي الرجوع، وفي الشرع الرجوع من معصية الله إلى طاعته، والمراد بالتوبة هنا الرجوع عن كتمان ما أنزل الله إلى إيش؟ إلى بيانه ونشره. ما أنت لما تريد أن تتوب من شروط التوبة إيش؟ إصلاح ما أفسدت. ما ينفع تقول والله خلاص استغفر الله وتوب إليه وتترك كل شيء كما هو، لا، ما يمكن إصلاحه لابد أن يصلح. فأنت كتمت، الإصلاح كيف يكون؟ بالبث والنشر. وأصلحوا، أصلحوا عملهم، وبينوا، وضحوا للناس ما كتموا من العلم ببيانه. لذلك لما يقع الإنسان في بدعة ضلالة ويتكلم وينشر، ها، لما يأتي يتوب إيش يشترط عليه العلماء؟ يقولون بين وانشر، ليش؟ حتى تصلح ما أفسد. فالذي كان يسمع لك ويثق بك، ها، وأخذ عنك البدعة يعرف أنك إيش؟ أنك أخطأت وأنك تبت وأنك رجعت. لا يعرف هذا إلا بالنشر والبيان. فلذلك يقولون له كما أضللت العباد ببدعتك، وفي الموطن الذي أضللت العباد في ببدعتك اذهب وانشر أيضا الحق وأبطل الباطل. نشرت في صوتيات، تنشر في صوتيات، نشرت على موقع معين، تنشر في الموقع المعين، هذا إلى أن المهم أن يصل هذا الحق إلى الذين أضللتهم، هذا مهم جدا حتى يعرف الناس عنك. هذا معنى أن يصلحوا، ها، وأن يبينوا، بينوا الحق من الباطل ويفسروا وينشروا العلم الصحيح. وبينوا أي وضحوا للناس ما كتمتم من العلم ببيانه وبيان معانيه، لأنه لا يتم البيان إلا ببيان المعنى. فأولئك يعني الذين تابوا وأصلحوا وبينوا أتوب عليهم، أي أقبل منهم التوبة، لأن التوبة، توبة الله على العبد لها معنيان، أحدهما توفيق العبد للتوبة، هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى يمتن بها على من يشاء من عباده أن يوفقك أن تتوب. الثاني قبول هذه التوبة، أن يقبل منك توبتك، ومن فضل الله سبحانه وتعالى التوبة إذا كانت صادقة من الإنسان وبشروطها يقبل الله سبحانه وتعالى من العبد. انظروا الناس الذين لا يوفقون للتوبة، تنظر اليوم المصائب تنزل والبلايا تنزل بسبب أعمال العباد، ومع ذلك لا يعرفون أو لا يريدون أن يعرفوا أو لا يريدون أن يعترفوا أن هذا البلاء بسبب معاصيهم، هذا من عدم التوفيق إلى التوبة، ما يريد أن يتوب، ما يريد أن يرجع، ما وفق الله سبحانه وتعالى للتوبة. صلى الله يوفقنا وإياكم إليها وأن يقبلها منا. وأنا التواب صيغة مبالغة، تواب فعال، فهو سبحانه وتعالى موصوف بالتواب وهو ذو توبة على جميع العباد، وكذلك موصوف بكثرة توبته سبحانه وتعالى وكثرة من يتوب عليهم. كم يفعل الإنسان من ذنب ويتوب فيتوب الله عليه؟ إيش ما فعلت من ذنوب؟ وتأتيني هنا بالمناسبة أسئلة كثيرة جدا حول الإنسان يخطئ أو إنسان يخطئ ويتوب ثم يخطئ ويتوب ثم يخطئ ويتوب ثم يخطئ ويتوب وهكذا نفس الذنب أو غيره، ما في فرق؟ وألتمس من أسئلة البعض أنه يتهم نفسه بالنفاق بهذا الشيء وخلاص يريد أن ييأس. لا، ما هو هكذا، انتبه لهذا الأمر. أنت بما أنك توفق للتوبة، هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى ينعم بها عليك حتى وإن عدت إلى الذنب. بما أن توبتك صادقة وحقيقية لما تبت كنت بالفعل تريد وجازما أن تقلع عن الذنب، فأنت على خير، أنت على خير حتى وإن عدت إلى الذنب. كما جاء في الحديث أن العبد، بمعنى الحديث أن العبد يذنب ويستغفر ويتوب ويقول الله سبحانه وتعالى قد علم عبدي بأن له ربا يغفر الذنوب، ويرجع ويذنب ويستغفر يقول الله سبحانه وتعالى قد علم عبدي أن له ربا يغفر الذنوب، حتى يقول الله سبحانه وتعالى افعل ما شئت فقد غفرت لك. ما في، ما تيأس، أنت على خير بما أنك توفق للتوبة وأحمد الله عليها. خذ بالأسباب التي تعينك عن الصرف عن الذنب، لكن أيضا لا تيأس، احذر من اليأس. إذا يأست هركت، لكن بما أنك تتوب وترجع فأنت على خير الحمد لله. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار، قلنا التواب الرحيم، الرحيم طبعا سبق هذه شرح الرحمن والرحيم في بداية سورة الفاتحة. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. الآيتان قبل هذه الآية في العلماء الذين كتموا الحق، وهذه في الكفار الذين استكبروا عن الحق. إن الذين كفروا لم يؤمنوا وماتوا وهم كفار، يعني أنهم وعاذ بالله استمروا على كفرهم إلى الموت ولم يزالوا على الكفر ولم يتوبوا ولم يرجعوا، أولئك عليهم لعنة الله، يطردهم الله سبحانه وتعالى من رحمته ويبعدهم عن رحمته، والملائكة أيضا تلعنهم وتسأل الله أن يلعنهم. ملائكة عالم غيبي خلقوا من نور وهم محجوبون عن الإنسان، وربما يرونهم إما على الصورة التي خلقوا عليها كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته التي خلق عليها له 600 جناح قد سد الأفق، وإما على صورة أخرى كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل أيضا على صورة الصحابي، رجل من الصحابة اسمه دحية الكلبي، وهم عباد الله سبحانه وتعالى لا يستكبرون عن عبادته ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والملائكة عليهم السلام لهم وظائف وأعمال خصهم الله سبحانه وتعالى بها، وتفصيل هذا في كتب الاعتقاد، وسيأتي إن شاء الله بعضه في تفسير السور. قوله تعالى والناس أجمعين، أي عليهم لعنة الناس أجمعين، يلعنهم الناس والعياذ بالله وينقتونهم، ولسيما في يوم القيامة، فإن هؤلاء يكونون مبغضين عند جميع الخلق، هم أعداء الله سبحانه وتعالى، خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. خالدين فيها يعني في هذه اللعنة، والمراد فيما يترتب عليها، فإن خلودهم في نار جهنم، خلودهم معنى أنهم ماكثون فيها لا يخرجون منها أبدا، فلا يموتون ولا يخرجون. هذه مصيبة كبيرة والله، عذاب مستمر، نعم عذاب مستمر لا ينقطع، لا نهاية له في العذاب. تصور الأمر جد عظيم خطير، وأن الناس تقف مع هذه وقفة بس، يعني تصور الموضوع مؤلم، مجرد تصور. نسأل الله العافية. لا يخفف عنهم العذاب، حتى التخفيف ما يخفف، حتى يطلبون مجرد تخفيف أن يخفف عنهم العذاب لا يخفف، نعوذ بالله. ولا هم ينظرون، يعني لا يمهلون، بل يؤخذون بالعقاب من أول ما يموتون وهم في العذاب، نسأل الله العافية والسلامة. يعني بعض الكفار لما تضيق به الدنيا يذهب ينتحر، يظن نفسه يريد إيش؟ أن يتخلص مما هو فيه من عذاب، ولو يعلم المسكين ما ينتظره إذا مات على كفر لما انتحر. لأن ما هو فيه الآن نعيم أمام ما سيلقاه، نسأل الله العافية والسلام. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وإلهكم خطاب للبشر كلهم، أي أيها الناس معبودكم الحق الذي تكون عبادته حقا، وإله بمعنى مألوه، والمألوه معناه المعبود حبا وتعظيما، وهو إله واحد لا ثاني له، لا إله إلا هو. وهذه جملة توكيد لما قبلها في المعنى، فإنه لما أثبت أنه إله واحد نفى أن يكون معه إله، ومعناها لا معبود حق إلا الله إلا هو. وعلى هذا تكون لا نافية للجنس، وخبرها محذوف، والتقدير لا إله حق إلا هو. يعني هكذا التركيب عند لغة العرب، ربما بعضكم لا يفهم معنى لا نافية للجنس وفي محذوف وكذا، هكذا التقدير عند العرب لا إله إلا الله، يعني يقولون هذه لا يكون لها اسم وخبر، الاسم يكون مذكور، الاسم يكون مذكورا والخبر يكون محذوفا. فإيش يقدر هذا الخبر؟ قدرناه حق. طيب لما تقول لي قدرته حق، إيش الدليل؟ أقول لك الدليل لقوله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. والبعض طبعا البعض زعم أن التقدير هنا موجود، يعني لا إله موجود إلا الله، وهذا غلط لأن المعنى غير صحيح. فهناك آلهة موجودة سوى الله كثيرة، آلهة معبودات تعبد من دون الله كثيرة جدا، وانظروا من حولكم، من الناس من يعبد البقر، ومنهم من يعبد حتى الفئران، والذين يعبدون الأضرحة، والذين يعبدون الشجر والحجر، أشياء شتى الأشكال والألوان، فالمعبودات الموجودة كثيرة. لكن من الذي عبد بحق وهو يستحق أن يعبد؟ هو الله سبحانه وتعالى فقط. لذلك هي هذه معبودات موجودة لكن كلها باطلة، الذي يعبد بحق هو الله سبحانه وتعالى. هذا المراد. قال وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. فألوهيته تبارك وتعالى مبنية على الرحمة، وهذه الآية تشبه قول الله تبارك وتعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. فذكر هذين الاسمين بعد الربوبية يدل على أن ربوبيته مبنية على الرحمة. هذا ما قاله الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، والله أعلم، ونكتفي بهذا القدر، والحمد لله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، معنا اليوم آيات جديدة من تفسير سورة البقرة، الآية 64 بعد 100 و65 مع بعد 100. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس الآية. إن في خلق السماوات السبع والأرض تشمل أيضا الأراضين السبع وخلقهم إيجادهم من عدم. الآية في السماوات إن في خلق السماوات والأرض لآيات. إيش الآية التي في السماوات والآية التي في الأرض؟ الآية التي في السماوات هي سمكها وارتفاعها من غير عمد ولا معلقة بشيء، وما يرى فيها من الشمس والقمر والنجوم. والآية التي في الأرض مدها وبسطها وسعتها وما يرى فيها من الأشجار والأنهار والجبال والبحار والجواهر والنبات وغير ذلك من الأشياء الموجودة التي نراها من عجيب صنع ربنا تبارك وتعالى في السماوات والأرض. واختلاف الليل والنهار أي تعاقبهما في الذهاب والمجيء، يذهب هذا ويأتي هذا، والعكس إذا ذهب أحدهما جاء الآخر بعده. وفي كل شيء يتعلق بالليل والنهار هذا الاختلاف كله